من حالي ساتر يا ساتر يا ساتر قال يا ساتر استر من اللي خانوا قال واللي باعوا واللي مانوا الدنيا خلاص بقت غابة غابة مليانة وحش على ديابة ديابة كل يوم أنا مقوم عالهموم كل يوم كل يوم دمع العين واحكي من قلبي عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه وانا مكتوب عليا دنيا ابكي على اللي راح لا ما وعد بجرحي ليه ليه ليه ليه ليه قال ومن يا دنيا يحوش وبس انا بس